فإنك تحرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وسيأتي بيان بعض الآثار مستقبلا. كذلك في حق العباد الظلم في حق الآخرين، وقد جاء في الأثر في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك لأنه أعظم الظلم، وديوان بين العبد وبين ربه يغفره الله وهو ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يدخل الله منه شيئا وهو ظلم العبد للآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن: المؤمن يغفره حياته من له أن تعامل المؤمن تعامل بالحق. وقلنا أنواع الحقوق، الحقوق أنواعها كثيرة، فحق لوالديه، فمن لم يبر والديه فقد ظلم، حق لزوجه، فمن لم يعطي أهله حقهم فقد ظلم، حق لأولاده، فمن لم يعطي أولاده حقهم من الرعاية والتربية والإنفاق إلى آخره فقد ظلم، لأن الأولاد أمانة، رعايتك لهم رعاية أمانة، أنت هم أمانة عندك، وقد تكون الأمانة وقد تكون قائما في الأمانة على وجهها. تعاملك مع إخوانك، مع الناس في أعراضهم في أموالهم، قد تعاملهم بالحق والعدل، وقد تعاملهم بظلم فتسلبهم حقوقهم. إذا كل حق عليك فعدم أدائك له نوع من الظلم. هناك حق لأهل العلم، فمن لم يؤدي حق أهل العلم فقد ظلمه. هناك حق لولي الأمر، فمن لم يؤدي حقه فقد ظلمه. وهكذا في أنواع التعامل. فإذا الواجب على العباد أن يسيروا في العدل، وأن يعطوا كل ذي حق حقه حتى يتبرأوا من الظلم ومن عاقبة الظلم. الظلم بين المؤمنين وبين الناس، هذا الظلم النوع الثالث، يتنوع كما ذكرنا في أنواع الحقوق، ويطول المقام بتفصيل الكلام على أنواع الظلم وعلى أفراده، لكن نذكر أمثلة لذلك. الحقوق المالية الذي يجب أداؤها، فمن لم يعطي الأجير حقه فقد ظلم، من غث في المدير فقد ظلم، ليس منا من غث كما ثبت في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة بالناس كما جاء في الصحيح صحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني الحرمة المغلقة، الدماء والأموال والأعراض. الدماء تقاتل، هذا ظلم، كل مؤمن قتل أخاه فقد ظلم، وكل سعي في القتال وفي الفتنة فهو ظلم، وهو هذا من أعظم أنواع الحرام، لأن أعظم الفساد أن يسفك الدم الحرام، كما قال جل وعلا في قيل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنها أقبح أنواع المعاصي العملية سفك الدم. وأموالك الدماء، خذ الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما يقع في غيره، كل هذا الذي تراه ظلم، العبد يظلم نفسه ويظلم إخوانه، تظالم، قتل، سفك الدم، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، ما يدري، فتن، تموت،

ظلم العباد ان ظلم العباد لان ظلم عباد الله فان ظلم عباد الله ايضا من الامور المحرمه ومن الدوام التي لا يرحم الله بل لابد لا بد من المقاصه ان لم يكن لا بد من المقاصه والخلوص منها لقد وصف الله لقد وصف الله جل وعلا وقد وصف الله جل وعلا وان من العباد وقد وصف الله جل وعلا مخالف وقد وصف الله جل وعلا كثيرا من المعاصي لانها ظلم فقال جل وعلا في الدنيا فان كنتم غلقتم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فجعل المراد ظالما لانه اخذ امرا لا يستحقه اخذ مالا لا يستحقه وانما هو ظلم وعدوان لانه مامور بالاحسان ونفع المسلم فاذا اقرضه بفائده فانه بذلك قد ظلم وتعدى عليه واخذ هذه الزياده ظلما وعدوانا وبين الله جل وعلا ايضا ان من ظلم المراه حتى تستدل منه وترد له ما دفع له ما دفع ما دفعها ما دفعه لها من غير نقص في حقها وتقصير في الواجب فان هذا ظلم قال جل وعلا في كتابه العزيز تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وبين جل وعلا ايضا ان اكل مال اليتيم ظلم والتعدي عليه ظلم إذ الواجب حب ماله ورعايته إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وبين الله جل وعلا أن ارتياب المسلمين وارتياب أعراضهم ظلم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب فليثبت الفسوق بعد الايمان ومن لم يكن فاولئك هم الظالمون فتبغسل الساخر بعباد الله والمحتقرون لهم والمالهون لهم والعائدون لهم انهم غلبه متعدون زائرون ما حرم عليهم وبين صلى الله عليه وسلم ان مطل الغني وتاخيره الوفاء مع قدرته على البن فقال مطل الغني ظلم يحل عذره وعقوبته وقال ايضا مبينا ان اتقاء مال المسلم اي حق الظلم من ظلم طول سبر من الارض طيوقه ليل القيامه من سبع اراضيه فعلى المسلم الحذر من ظلم العباد ومرأة الأموال من باطل وفي الحديث ثلاثة يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقمته وبدا رجلا استأجر أجيرا فأمر أن يعطيه حقه فإن هذا ظلم منهم هذا المسلم الذي له حق عليه لكن استغل بعده وعزه فأكل ماله ظلما وعدوانا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله وأن يخلصنا وإياكم من ذلك ويجعلنا وإياكم من النافين من عذاب الله إنه على كل شيء قدير ورد الله الشيخ على هذه المحاضرة خيرا. لا شك ان العبد اذا ان العقوبات اما ان تؤخر في الاخره او تعجل في الدنيا وقد يجمع الله على العبد عقوبه الصغير بالله فقد يعاقب في الدنيا بعقوبه ويعاقب في الآخر بآخر العقوبة، لكن عين يتقي الله. فإن كانت عقوبة الدنيا قد تخفف العقوبة في الآخرة، لكن على المسلم أن يحذر ويخشى أن يجمع عليه بين عقوبتين بعظم جرمه وعظم إثمه، وإلا فإن مصائب الدنيا تخفف العقوبة في يوم القيامة الآخرة، تخففها وتهونها، ولكن قد يعاقب العبد في الدنيا ولكن يسأل الله العفو والعافية. يا ظلم من قد ظلم حقوقه، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأهل المظلمة من مال أو جمع فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، فطرحت عليهم نصيحة الماء. عليك أن تتحرى وتحرى نفسك وتقضي تلك الأيام وتطعم مع كل يوم مسكين إن كان مال التأثير بلا عذر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان، ولكنه كان يصوم في رمضان أكثر من غيره، كان يصوم العيد، ما استكمل النبي صيام شهر كامل رمضان ولكن كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في سائر الشهور، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال يفطر حتى يقال لا يصوم، فكان في شعبان يكثر الصيام فيه، لكنه ما خص صيامه بأيام معينة، ما خص ليلة المسلم شعبان بقيام دون سائر الليالي، ولا اختص أسبوعا بقيام، إنما كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غير من الشهور، ولكنه ما استكمل شهرا كاملا بالصيام على رمضان. هذا بدعة لا أصل له بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله عن أولئك القبرين الذين يعذبان قال: وما يعذبان بكبير، فأخذ جريدة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبشر. قال العلماء: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن صاحب هذين القبرين يعذبان، وغير النبي لا يستطيع أن يكفر من ذلك، فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها بالقبر كل هذا لا أصل له بالشرع. من العلماء من يرى الزكاة على الأكل، ومنهم من لا يرى الزكاة عليه، ويقول الأكل ليس في الثمار التي لها موسم، هذا دائما موجود وليس له موسم محدد، وهو مما يقول زكاة الإسلامية المؤمنية المتكامل فلا زكاة عليه. ومن العلماء من يزكيه ويقول إذا بلغ يعني بلغ الرجل نحو ما يقارب يعني 100 كيلو ذلك يجب الزكاة، إلا أن الزكاة الصادرة على أن العسل ليس فيه زكاة إلا يثبت فيه أثر كبير. لكن إن كان هذا العسل نوع من هذا العسل من يده يتجر فيه نوع من تجارته، فإذا كان هذا العسل نوعا من التجارة فإن صاحب البضاعة يقوم عند كل حول بضاعته مهما كان، فإذا كان ليس العسل ليبيعه فيقول: هذا العسل الذي اشتريته من بلع إذا مضى الحول فقوم ما عندك، فقوم العسل بقيمته الخام وزكه. لكن السلام لو وجدت العسل بالحال وأخذته لأماكنه فإني لا أزكيه، أما لو جعلته سلعة أبيع وأشتري فيها فإني أقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها وأخرج ربع عشر قيمتها فأجعلها زكاة حر. هذه أمور إدارية ومنها شيء أشياء إدارية تأخذ مجراها، ولا أعزل هذا إن شاء الله يعني تعمدا، ولكنها أمور إدارية لها تأمينها، ولا أعزل هذا يعني مقصود الجذر. الذهب يعني غير الحلم، أما الحلم الذي خلع الكلام يعني الذهب يعني غير المسار، الذهب الحلم أو نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال حول سواء وافقت قيمة الشراء أو نقصت. قصد الذهب هنا الكبر والسبائك، أما حلم النساء فكما هو معروف أن لبسه زكاة له، لكن الذهب غير حلم النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة، إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية فإنه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو زاد. من يصدق على هذا فيصل بما هل من ذلك؟ لا الأرض إذا لم تهيئها لاستثمار بناء أو تأجيرا فإنما هي مهيئة للبيع فتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها. السجود السهل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فسلم للسلام، فسلم من زيادة فزيد قبل السلام، فمن وبناء على غالب الظن المهم انه لو سجد قبل السلام او بعده فارجو ان لا حرج عليه بذلك. ان كنت ناوي عمرك قبل الذهاب الى جده فاما ان تحرم قبل النزول اليها بالطائره وإلا بلهت إلى الميقات الشيء واحد، أما من أسجل الجدة فلا يفتح لك إحرامها فإنها داخل الميقات. المهم أن عياك المريض ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض ويزور أخاه المريض تسلية له ومواساة له ودعاء له وحسن له على الخير وحسن له على الصبر. أما هذا الحديث فلا أعلمه، إنما على كل حال زيارة المريض سنة وهي من حق المسلم على المسلم. أرجو أن القطر القطرات القطرة في الأنف والأذن أنها لا تفرق. انتهت مادة هذا الشريط. وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة بالله، أيها الإخوة في هذا البلد الطيب المبارك، إن شاء الله نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل رائدنا وإياكم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا اللقاء هو ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته وطلب ما عنده، فإنه سبحانه وتعالى هو المطلع وهو العالم بالخفيات. نسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم إني قبل أن أبدأ كلمتي هذه أعتب على إخواني في التقديم من بعض العبارات التي لست من أهلها، وما أرجو الله تبارك وتعالى أن نكون طلاب علم ينشدون الحق ويتبعونه، وإلا فلسنا بعلماء. العلماء معروفون وهم مشايخنا الذين لا يخفى ذكرهم أو لا يخفى صيتهم على أحد منكم. وأما نحن من إخوانكم بالله أردنا أن نلتقي في بيت من بيوت الله نتذاكر فيما يعود علينا بالخير، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي سميت عنوانه مكانة السنة أو التمسك بالسنة أو الاعتقاد بالسنة موضوع عظيم، وإنني أجد نفسي قاصرا عن إعطائه حقا، وإنما نذكر فيه ما يفتح الله تبارك وتعالى به تاركين إسراء الموضوع وإعطائه حقا لعلمائنا الأفاضل الذين هم مشعل الهداية وهم مصابيح الهدى. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. رأيت أن أتكلم عن هذا الموضوع في العناصر الآتية. أولا، ما معنى السنة؟ ثانيا، السنة وحي كما أن القرآن وحي. ثالثا، منزلة السنة وما جاء فيها من أحاديث في لزومها من أحاديث من نصوص. ورابعا، حفظ الله تبارك وتعالى في السنة كما حفظ الكتاب. خامسا، الكلام على السنة التي هي في مقابل البدعة. ولعلنا نختم بالكلام على حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولعله لا يفوتنا أن نذكر بعض آثار السلف في هذا الباب. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: السنة لها تعريفات بحسب المجال الذي جاءت فيه، فلها مفهوم عام ولها مفهوم عند الفقهاء ولها مفهوم عند الأصوليين ولها مفهوم عند أهل الحديث. فأما المفهوم العام للسنة وهو الذي سيركز عليه بهذه الكلمة إن شاء الله، فهو الطريقة والهدي والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تطبيق للنصوص الشرعية كتابا وسنة ولزوم ذلك. وهي في هذا تقابل البدعة التي انحرف بها الناس عن سواء السبيل. وهو المفهوم الأكمل للسنة إذا قيل قضت السنة بكذا، أو إذا قيل فلان من أهل السنة وفلان من غير أهل السنة، وإذا قيل منهج أهل السنة وإذا قيل منهج أهل السنة والجماعة، مقابل الطوائف المنحرفة التي كذبت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة عند أهل الحديث فهي موضوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وقف، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة بقوله أو فعله أو إقراره أو وقف لفعله صلى الله عليه وسلم ولخلقه ولما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. والسنة عند الأصوليين هي ترادف ذلك أيضا، وهي المصدر الثاني وهي القرآن، وهو القرآن، يعني تأتي بعد القرآن من حيث الرتبة ومن حيث أن مرت جميع الأدلة ترجع إليها إليهما، أعني القرآن والسنة. والسنة عند الفقهاء هي المستحبات على اختلاف درجاتها، منها ما يكون سنة مؤكدة ومنها ما هو دون ذلك.